وفقكم الله. فضيلة الشيخ سائر يقول: أين يكون موضع الكف في الصفات الثلاث غير اللقم، على الركبة أم على الفخذ؟ وجزاكم الله خيرا. هناك حالتان: الحالة الأولى أن يجعلها عند الركبة، فإذا كانت عند الركبة لا تخلو الكف إما أن تكون يمينا أو شمالا. إن كانت يمينا وقصد منها اللقم فإنه ينزل أطراف الأصابع على طرف الركبة إلى منتصفها أو أسفلها ثم يشير بالمسبحة، هذه صفة اللقم. وأما إذا كان على صفة العقد فإنه يجعل أصابعه معقودة عند طرف ركبته ولا ينزلها، هذا بالنسبة لليد اليمنى. كذلك هناك صفة ثانية، هذا بالنسبة للصفة عند الركبة. وأما الصفة الثانية فهي على الفخذ، أن يجعلها في منتصف الفخذ فيعقد ويشير، أو كما يقول بعض الفقهاء، وهذا لا يحفظ له دليل مرفوع وإنما يحتمله النصب، وهو بسط اليمنى والإشارة، ويكون ذلك عند منتصف الفخذ بعيدا عن الركبة. أما بالنسبة للكف اليسرى فإنها تكون ملتقمة للركبة اليسرى، هذه الصفة، أو يجعل أطراف الأصابع عند الركبة ويستقبل بها القبلة، وهي الصفة الثانية التي استحبها طائفة من العلماء على رواية بصري عليه الصلاة والسلام. والصفة الثالثة أن يجعلها مبسوطة في نصف فخذه الأيسر، وهذا على رواية وكفه اليسرى على فخذه الأيسر. فرواية كفه اليسرى على فخذه الأيسر استحب العلماء فيها البسط، وأن تكون في منتصف الكف، في منتصف الفخذ، وجاءت الرواية على فخذه وجاءت الرواية على ركبته، فحديثنا الذي معنا على ركبته اليسرى، فهذه صفة اللقم. ثم صفة البسط إما أن تكون قريبة من الركبة وإما أن تكون في أوساط الفخذ على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.